وقال أبو تمام الطائي وذلك في فتح عمورية: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجبي وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطبي لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخفي ما حل بالأوثان والصلب فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفة لما سولة الحلب أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فداءها كل أم برة وأبي وبرزة الوجه قد دعيت رياضتها كسرى وصدت سدودا عن أبي كربي من عهد إسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشبي بكر فما افترعتها كف حادثة ولا ترقت إليها همة النوبي حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب أتتهم الكربة السوداء سادرة منها وكان اسمها فراجة الكرب جرى لها الفأل برحا يوم أنقرة إذ غدرت وحشة الساحات والرحب لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب كم بين حيطانيا من فارس بطل قان الذوائب من آني دم من سربي بسنة السيف والخطي من دمه لا سنة الدين والإسلام مختضب لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشل وسطها صبح من اللهب حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها أو كأن الشمس لم تغب ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحبي فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة في ذا ولم تجبي تصرح الدهر تصريح الغمام لها عن يومها جاء منها طاهر جنوبي لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزبي ما ربع مية معمورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب ولا الخدود وقد أدمين من خجل أشاء إلى ناظري من خدها الترب سماجة غنيت من العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجبي وحسن منقلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته من سوء منقلبي لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له المنية بين السمر والقلوب تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب ومطعم النصر لم تكهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجبي لم يغزو قوما ولم ينهض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب لو لم يقد جحفلا يوما وغا لغدا من نفسه وحدها في جحفل اللجب رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم تصب من بعد ما أشبوا واثقين بها والله فتاح باب المعقل الهاشب وقال ذو أمرهم لا مرتع صدد للسارحين وليس الورد من كذب أمانيا سلبتهم نجح هاجسها ضب السيوف وأطراف القنا السنب إن إنها حمامين من بيض ومن سمر، دلو الحياتين من ماء ومن عشب. لبيت صوتا زبطريا هرقت له، كاس الكرى ورضاب الخرد العربي. عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصبي. أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. حتى تركت عمود الشرك منقعرا، ولم تعرج على الأوتاد والطنب. لما رأى الحرب رأي العين توفلس، والحرب مشتقة معنى من الحرب. غدا يصرف بالأموال جريتها، فعزه البحر ذو التيار والحدب. هيهات زلزعت الأرض وقور به، عن غزب محتسب لا غزب مكتسب. لم ينفق الذهب المربي بكثرته، على الحصى وبه فقر إلى الذهب. إن الأسود أسود الغاب همتها، يوم الكريهة في المسلوب للسلب. والأوى قد ألجم الخطي منطقه، بسكتة خلفها الأحشاء في صخب. أحذى قرابينه صرف الردى ومضى، يحتث أنجام طاياه من الهرب. موكلا بيفاع الأرض يشرفه، من خفة الخوف لا من خفة الطرب. إن يعد من حرها عدوى الظليم، فقد أوسعت جاحمها من كثرة الحطب. 90,000 كأساد الشرى نضجت، جلودهم قبل نضج التين والعنب. يا رب حوباء لما اجتث دابرهم، طابت ولو ضمخت بالمسك لم تطب. ومغضب رجعت بيض السيوف به، حي الرضا من رداهم ميت الغضب. والحرب قائمة في مأزق لجج، تجذو الكمات به سعرا على الركب. كم نيل تحت سناها من سنا قمر، وتحت عارضها من عارض شنب. كم كان في قطع أسباب الرقاب بها، إلى المخدرة العذراء من سبب. كم أحرزت قضب الهندي مصلتة، تهتز من قضب تهتز في كثب. بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت، أحق بالبيض أبدانا من الحجب. خليفة الله جاز الله سعيك عن جرذومة الدين والإسلام والحسب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. إن كان بين صروف الدار من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب، فبين أيامك التي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم، صفر الوجوه وجلت أوجه العربي.